أحسن الله إليكم، أنا معلم تحفيظ القرآن، أريد منكم توجيهات في هذه المهمة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا جميعا معلمين للخير، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الكريم. الحديث عن هذا الأمر الذي سألت عنه يطول، الوقت قصير جدا، ولكن أخي أوصيك ونفسي بتقوى الله أولا، وثانيا أن تستشعر في قرارة قلبك عظم هذا الأمر، وهو تعليم أبناء المسلمين، وتعلمهم أفضل ما يعلم وهو كتاب الله، ويكفي شرفا وفضلا وخيرا لمعلم القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، فقال في الحديث الصحيح: خيركم من علم القرآن وعلمه. فهذه مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة، لا يمكن أن يكون الإنسان خيرا على هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون خيرا على هذه الخيرية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخلص لوجه الله، وقصد من هذا التعليم أن يأجره الله. القرآن والعلم تعليم الناس لا يراد به إلا ما عند الله، لأنها وظيفة الرسل وخلفاء الرسل وأتباع الرسل وورثة الأنبياء والرسل، وهم العلماء وطلبة العلم الذين يسيرون على نهج العلماء ويبلغون ما بلغوه. فإذا نظرنا إلى نصوص الكتاب وجدناها تبين أن تعليم الشرع لله وليس للدنيا، وذلك قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط، فهذا كله تعليم لكل من يعلم الخير أن يكون أجره لله، وليس هناك أعظم من أجر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يبارك في عمرك وفي حولك وقوتك، ويفتح عليك فتوح العارفين، ولن تجد مفتاحا للخير أعظم من الإخلاص لله جل جلاله. لا تذهب إلى مجلس علم، ولا تجلس في مجلس علم، ولا تستفيد من علم، ولا تعلم، ولا تنفع الخير إلا والجنة والنار بين عينيك، ترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله. والله إن صدقت مع الله في هذا سيفتح الله عليك في تعليمك، ويجعل الله عليك يجعل لك الله عز وجل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويحفظك الله في شأنك كله، فتعصم من فتن التعليم ومن فتن التوجيه ومن فتن الرياء ومن فتن السمعة، ويصطفى العبد يؤخذ بمجامع قلبه إلى الله. من تعلم العلم أو تعلم القرآن وعلمه وهو يريد ما عند الله صرف إلى ربه، وإذا صرف إلى الله صرف إلى خيري الدنيا والآخرة، فلا أسعد منه. وأقسم بالله العظيم لو أن عبدا صدق مع الله في إخلاصه، أقسم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أن هذه الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن يفنيها، ولو أن جميع ما في هذه الدنيا صير له ذهبا وفضة، لم يساوي في عينه شيئا من عظم ما يجد من لذة العبودية لله والثقة بما عند الله. ليس هناك أحد أغنى بالله من أهل العلم الصادقين في المعاملة مع الله. هذا أمر تضع نصب عينيك، واعلم أن كثيرا خسروا وما ربحوا، وأن كثيرا ذلوا وما عزوا، وأن كثيرا أهينوا وما أكرموا لما باعوا دينهم بدنياهم، وأصبح همهم في تعليم القرآن الدنيا قبل الآخر. ولذلك يذهب نور العلم من وجه الإنسان، ويذهب هيبته ووقاره وسناؤه، بل خيره وبركته إذا انصرف قلبه عن الله. هذه سوق الآخرة. يا من تعلم أبناء المسلمين القرآن، يا من تعلمهم العلم، يا من تخطب، يا من توجه، يا من أي شيء يتعلق بالآخرة فاعلم أنه لله وليس لغيره. فإذا صدقت مع الله في هذه النية حفظت وبوركت. الأمر الثاني أن تحرص كل الحرص عن النصيحة لأبناء المسلمين. النصيحة من النصح، والشيء الناصح هو الشيء الذي لا كدر فيه ولا تشوبه شائبة. فتنصح لأبناء المسلمين تعلمهم أحسن التعليم، وأن تضبط الذي تعلمه، ما تغشهم. إياك أن تتشبع بما لم تعطى، فمن تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. لا تأتي بأبناء المسلمين وتخدعهم أنك عالم أو أنك شيخ أو أنك مفتي أو أنك معلم للقرآن وأنت لست بأهل. حرام عليك، حرام عليك أن تغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في تعليم القرآن وغيره، لأنه في اشتراك بين تعليم القرآن وغيره. فإذا جئت تعلم، من أسعد الناس في العلم من رزق خصيصة خصها الله، طه الله لأوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم، وهو أن يكون عندك لسان صدق، فشيء تعرفه تكلم به وشيء تجهله أمسك عنه. فإذا كنت رحمك الله ناصحا لأبناء المسلمين تعلمهم ما تعلم وما أخذته عن شيخك وما تلقيته، خاص القرآن، لا تزيد فيه ولا تنقص ولا تغير ولا تبدل ولا تحرف، مثل ما سمعت تبلغ. نضر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا كان هذا في السنة فما بالك في القرآن. الحفظ والأداء التام الكامل لتبليغ الرسالة. فإذا وجدت من هو أعلم منك بالقراءات، أعلم منك بالقرآن، أحببته وأكرمته. وهي الوصية الثالثة أن تسل من قلبك الحسد واحتقار الناس والنظر إليهم بازدراء. وهنا فائدة أقولها، وهي أنك إذا وجدت نصوص الشرع تعظم لك أمرا أن فيه أجرا وفيه ثوابا، فانتبه للجهة المقابلة، فإنك ستجد العقوبة الشديدة لمن يضيع حرمة هذا الأمر. فإذا وجدت القرآن له فضل ومزية والعلم له فضل ومزية، فاعلم أن سوء الأدب في العلم وأن تعدي حدود الله في العلم الأمر فيه أشد. ولذلك تجد الحرم والحرمات الزمانية والمكانية العبادة فيها لها فضل، لكن إذا انتهك حرمتها كان الأمر أشد. إذا قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي الأشهر الحرم. فإذا لما تكون في العلم تسل من نفسك الحسد والبغضاء واحتقار الناس وازدراءهم. ثالثا ينبني على هذا أنك لما تخلص لله وتعلم لله تنظر إلى أبناء المسلمين أنهم سواسية، فلا تقرب في التحفيظ أبناء العلية وأبناء الخاصة وأبناء المال والثراء وتزدري فقراء المسلمين. فقد يأتيك ابن فقير هو أحب إلى الله وأدنى وأعظم زلفة عند الله من غيره، وما يدريك أن يكون عالما من علماء المسلمين. فكم من أيتام سادوا وبزوا وفتح الله عليهم وعوض الله عنهم شظف الحياة الذي عانوه في فقرهم وغيره. يكون أبناء المسلمين عندك سواسية، تقرب من قربه الله وتبعد من أبعده الله، وتنصح لأبناء المسلمين. الأمر الخامس الصبر في تعليمهم وتوجيههم، إن الله يرفع قدرك بهذا الصبر، وكم يزين العلم بالصبر. ولذلك ذكر بعض العلماء أن قصة موسى عليه السلام فيها عبر عظيمة في طلب العلم. لما أراد أن يطلب العلم ممن هو أعلم منه هو الخضر، و أرشده الله عز وجل إلى الخضر، كانت المشكلة في شيء واحد، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. قال بعض العلماء أعظم ما في العلم الصبر، ولذلك نبي من أنبياء الله يقول الله له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نبي كلمه الله تكليمه، وغبي يقول له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا الاصطفاء هذا جمع ذلك يأمره أن يذهب بمجمع البحرين من هو أعلم منه. فنزل موسى حيث أمره ربه، ما جاء يقول أنا الذي اصطفيتني على الناس أذهب أبحث عن من هو هذا، أبدا، ولا غار ولا أبدا، بل ذهب إلى العلم وذل العلم. فمهما ارتفعت منزلتك وجدت من هو أعلم تذهب إليه وتقدره وتعطيه حقه، لأن هذا قدر الشر وأمرك الله به، فتؤدي ما أمرك الله على الوجه الذي يرضيه. فلا تتعالى ولا تستنكف، وتصبر في تعليمك. ولذلك قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن فتح العلم وبركة العلم وخير العلم في الصبر. فاصبر رحمك الله متعلما واصبر معلما، فيأتيك الابن الجاهل بجهله، والابن السفيه بسفهه، والابن الطائش بطيشه. وتعليم أبناء المسلمين نعمة عظيمة. فأنت إذا نظرت، ما الذي يعينك على الصبر؟ أن تنظر ما الذي سيكون من بعد صبر، من بعد تعليمك لهذا الابن. أنت حينما تعلمه الفاتحة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما نبست شفتاه بهذه الآيات التي علمته إياه إلا كان لك مثل أجري، وما انتصب بين يدي الله يتلو كتاب الله إلا كان لك أجره تاما كاملا، ثم أجر من تعلم منه، ثم أجر من تعلم منه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. أي فضل، أي منزلة. فهذا كله يجعلك تصبر صبرا شديدا في تعليم أبناء المسلمين. فقد يأتيك الشخص في وقت لا تستطيع أن تجز فيه، وقد يأتيك في وقت، والله لا أقول، لأن بعض الأحيان نحكي أمور السلف رحمهم الله، أمور السلف قد يقول بعض هذا زمان غير زماننا. لكن لما أذكر عن بعض مشايخنا وأخص والدنا، لأني رأيت بعيني وسمعت، ما رأيت صبرا مثل ما رأيت من والدي رحمه، وعلمني بهذا الصبر كثير من الأشياء التي لا زلت اليوم أتلذذ بفضل الله سبحانه وتعالى بما رأيت منه ومعين. لا أعرف أنه في حياتي يوم من الأيام استأذنه سائل في ليل أو نهار فتململ ولا تغير وجهه. وأقسم بالله العظيم أنه كان يأتي من الأغنياء من يريد أن يسلم عن الوالد قبل سفره، فيقول أريد أن أسلم على الوالد، فأقول له نائم. فإذا جاء الرجل مرقع الثياب يقول عندي فتوى أوقظه، أوقظ الوالد له، لأنه يقول لي إذا جاء السائل أيقظني، وإذا جاء السائل آذني ولو كنت على طعامي. والله رأيت بعيني أنه يكون على طعامه أو غدائه فيقرع السائل فيقوم ويغسل يده ويجلس معه. لا أعرف في حياتي أنه يوم من الأيام تمل من سائل أو سئم أو ضجر، أو حتى شخص قال أريد أن أتعلم منك، يفتح له بيته، يفتح له وقته. صحيح أن زمانهم نخشى لما نقول هذه القصة سيأتي واحد يتعلق برقبتنا يقول يا شيخ والدك فعل كذا ففعل. هذاك الزمان صحيح كان الوقت فيه بركة وكان الوقت فيه سعة، وكان والله إنه يأتي مجهدا بعد العشاء ما ينام إلا الثلاث ساعات أو الأربع ساعات، ولا يمكن أبدا. حتى أنه حدث ذات مرة عن نفسه فقال لا أعرف في حياتي أنه فاتتني صلاة الفجر رحمه الله ورحمة الواسع، ينام قبل الفجر بساعة يستيقظ من قوة همته رحمه الله. فالشاهد أنه كان رحمه الله لا يمل ولا يسأم، وآتي أنا بنفسي معه يجد بعد صلاة الفجر درس تفسير إلى أن تطلع الشمس، بعد طلوع الشمس بساعة إلا ربع، ثم يرجع إلى البيت ويفطر ويذهب إلى الجامعة، فالمحاضرة الأولى والثانية والثالثة، ويرجع إلى البيت ثم يفطر فطوره المعتاد، ثم يذهب إلى المزرعة، ثم يرجع إلى الحرم ويصلي الظهر ويبدأ شرح صحيح البخاري، ولا يخرج إلا يمكن بعد ساعة ساعتين، وفي الصيف يطيل رحمه الله، فيخرج على قدمه إلى البيت ويصل إلى البيت. ما كان في سيارات، يعني كانت سيارات موجودة بس ليست متيسرة بهذا الأمر. فالشاهد أنه يذهب إلى البيت مجهد منهك، ويأتي الشخص يقول له أريد فتوى، أريد أن أقرأ عليك، أبدا ما يقول له لا. لما ينتهي في المغرب، كان عنده درس السنن بعد المغرب، ثم يؤذن بالعشاء فنقرأ عليه صحيح البخاري حتى تقفل أبواب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقفل بعد عشاء بساعة وساعة وربع وساعة ونصف، ثم يذهب إلى البيت. لما يذهب إلى البيت تصوروا الآن، بمجرد أن يتعشى، كان عشاء شيئا خفيفا، ما هو كأس من الحليب أو شيء قريب، ما هنا شيء. فإذا انتهى من العشاء آتيها أنا ببداية المجتهد، مسائل خلافية وفقه. والله لا أعرف يوم من الأيام قال لي قوم لا أنا تعبان أو مجهد، أبدا. بل بعض الأحيان أكون متعب منهك مريض. هذا الصبر، الصبر التحمل. وتجد سبحان الله ما بارك الله له في وقته، وما بارك الله له في رزقه، وكيف الله كفاه. فيحرص من يعلم أبناء المسلمين على الصبر. إذا لم يكن عنده صبر فلن يستطيع أن يبلغ في هذا العلم مبلغه. إن هذا، وانظر إلى ما جعل الله من حسن الجزاء لك إن صبرت على تعليم أبناء المسلمين. فإذا قرأت في كتاب الله أن الله يحب الصابرين، وأن الله مع الصابرين، وأن الله يجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فما بالك إذا كان الصبر على أعظم الأشياء وهو كتاب الله. ما بالك. ثم مما يعينك على هذا أن الغيرة على هذا الكتاب وهذا القرآن، فمن كان القرآن أنيسا له ومؤنسا له وكان صادقا في حب القرآن بذل له كل ما يستطيع. ألا ترى الآن أهل الدنيا، انظر إلى التاجر وهو في معرض السيارات أو بيع القماس، وهذا شيء حلال وليس بعيب، تجد يجلس الساعات الطويلة ولا يمل ولا يسأم لأن وراءها أجر، فما بالك بأجر الدين والدنيا والآخرة. أولا يفتح عليك، لذلك تجد الذي يعلم أبناء المسلمين مفتوحا عليه، ويا معشر طلاب العلم بمجرد أن تتعلموا السنة اعملوا بها وانطلق إلى حيك، لما تجلس في بيتك تقول اليوم أخذنا أحكام الأضحية كذا كذا، علم لا تتقاعس. بماذا انتشر الشر؟ تجد أهل الشر يتكلمون عن كل شيء، فتكلم بالحق. تجد ماذا انتشر فضول الحديث، لماذا انتشرت الغيبة؟ لأن المجالس ما عمرت بذكر الله، فعيب عليك وأنت طالب علم جالس أن لا تتكلم بما أذن الله به، ما يحبه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت بهذه المثابة في تعليمك للقرآن لأبناء المسلمين، أن تعلم، أن تجتهد، وتجد يعني هذا الأمر من أعظم الأمور وهو تعليم كتاب الله. وميزة تعليم القرآن أنك تعلم كتاب الله عز وجل، فلا تتحمل فيه تبع ومسؤولية، مثلا لما تعلم الفقه، الفقه في أشياء فيها يعني اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ، لكن كلام الله وكتاب الله عز وجل هذا النور، السلامة فيه عظيمة، ولذلك تنال فيه الدرجات العلى والأجر الكثير. فاحرص رحمك الله على هذا الأمر، وكن واثقا بالله عز وجل. ومما يوصى به الإنسان في طلبه العلم أن يحرص على أن يبذل كل خير لطلابه، أن ينشر بينهم الحب والود وحب أهل العلم، تحببهم إلى علمائك ومشائخك، لأن هؤلاء لهم فضل في الدين ولهم حق في الإسلام. فإذا تربى طلابك على محبة أهل العلم وتقديرهم وتوقيرهم أحبوك وأحب العلم الذي جئت به. واحرص كل حرص، خاصة حملة القرآن، على تعليم الأدب قبل تعليم القرآن، علموا أدب القرآن قبل أن تعلمه القرآن، لأن الله يقول لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قبل التوحيد وقبل أمره بالصلاة اخلع عليك، هذا أدب المكان. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذا أدب الحديث. فهذا هو الأصل، تعلم الأدب وتراقب ابن المسلمين الذي أمامك، لا تخاف ولا تتوجس أن تعلم إذا رأيت منه خطأ يا بني افعل كذا وكذا، يا بني كذا وكذا، تحببه إلى الله وتحبب الله إلى قلبك، تحببه إلى الله حينما تعلمه العلم النافع، لأن الله يحب أهل العلم، وتحبب الله إلى قلبه، تحبب إليه حب الله عز وجل. وكان ابن عمر يقول اللهم إني أسألك حبك، يقول اللهم ارزقني حبك. فتجعل هذه المحبة لله عز وجل في أبناء المسلمين، تغرس فيهم هذا المعنى. الأمر الذي يوصى به إن أردت أن تهديهم إلى هذه السنن، فاعلم أن الفعل أبلغ من القول، والفعل أبلغ من القول، أنك حينما تجلس مع وأنت تحفظ كتاب الله أو تصير شيخا معلما لكتاب الله، فلينظر طلابك فيك منظرا يذكرهم بالله. إن من معلم القرآن ومن حفظة كتاب الله عز وجل من يأخذ بمجامع القلوب بسمته ودله قبل قراءته. هناك ترى بعض حملة كتاب الله كأنك ترى آثار القرآن في قوله وعمله وسمته ودله، الأدب في الحديث، الأدب في الخطاب، احترام الناس، تقدير الناس، تحبيب هؤلاء الطلبة بالله عز وجل، تحبيبهم في الدين، هذه كلها أمور هي بالفعل أبلغ منها في القول. فتحرص على أن تجعلهم يحبون هذا الدين بأقوالك وأفعالك وسمتك ودلك، وتبتعد عن أي شيء ينقص حفظة القرآن من أخلاقك. فلا تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا، إياك أن تكثر، وخاصة حفظة القرآن وحملة القرآن. مما ذكر بعض أهل العلم أن أهل العلم فيهم صفة، وهي لأهل العلم بحق، وهذه الصفة احرص كل يوم وأنت تعلم الناس على أن تزداد منها. إذا وجدت أنك إذا في العلم، خذها قاعدة، أنت طالب علم أو معلم الناس، إذا وجدت أنك كل يوم تزداد من هذه الصفة، فاعلم أن علمك نافعا، أن علمك نافع بإذن الله. وإذا وجدت أن هذه الصفة ضعيفة فانتبه. ما هي هذه الصفة؟ خشية الله، الخوف من الله. فإذا كنت تريد أن تعلم أبناء المسلمين تحرص كل يوم على أن تغرس في قلبهم مراقبة الله، وأن يروا ذلك من قولك وفعلك وسمتك ودلك. عيب بمن يحمل القرآن أن يصبح في مجالس الناس يضحك مع الضاحكين ويلهو مع اللاهين، وإذا جاء في المجلس يطلق لسانه يستهزئ بهذا ويضحك بهذا. عيب على المعلم إذا جلس معه طلابه أن يسخر من هذا أو يغتاب أو يلمز. الغيبة من معلم القرآن عظيمة، هي عظيمة في الدين، لكنها من أهل العلم وحملة الدين والشرع أعظم. احتقار الناس، يأتيك مثلا طالب رث الثياب رث الحال فتزدريه للونه لحسبه لنسبه، عيب عليك. حسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ما تحتقر أبناء المسلمين، ما تزدريهم. فإذا وجدوا فيك الخشية لله عاملتهم بهذه المعاملة التقية النقية التي تراقب فيها الله. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه، من اتقى الله علمه، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التقوى، وأن يغفر لنا في الآخرة والأولى، وأن يعصمنا بعصمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.